فالأول أحسن، أحسن في الترتيب وأعم وأشمل، لكن المحدثون يأتون بمثل هذا من باب الاعتراض وزيادة الطرق. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحوير الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد، وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن الحداء بنحو حديث ابن علي. وين ابن علي؟ وين إسماعيل بن إسماعيل إبراهيم؟ هنا هذا هو ما أردت، هذا الذي أردت. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي، لكن تارة ينسب إلى أبيه وتارة ينسب إلى أمه، ولم ينبه على هذا مسلم لأنه يظن أن الناس مثله يعرفون الرجال بأسماء آبائهم أو أمهاتهم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويره قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحداء بهذا الإسناد، وزاد قال الحداء وكان متقاربين في القراءة. نعم، وهذا هو الواجب، لأن قوله وليأمكما أكبركما هذا متى يأتي؟ في أي مرتبة؟ ها؟ الرابعة. القرآن قرآن من كتاب الله، ثم السنة، ثم الأقدم هجرة، ثم إسلاما أو سلما في المرتبة الرابعة، لكن أحيانا يختصر الرواة. ثم إن هذا جاء بلفظ التثنية، والحديث الأول في السياق الأول جاء بلفظ الجمع شبابا متقاربون ولا منافع، فلعل مالكا وصاحبه حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدهما دون بقية أصحابه، فأوصاهما بهذه الوصية. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليؤذن لكم، يستفاد منه أن الأذان فرض كفاية، لأنه قال فليؤذن لكم، ويستفاد منه أيضا أنه لا تجب إجابة المؤذن، وأن قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن على سبيل الاستحباب. ويستفاد منه أنه لا بد أن يسمع المؤذن لهم صوت المؤذن، فلو كان في البر وكان بينه وبين أصحابه تل من الرمل فأذن لكن لم يسمعوه فإنه لا يبصر. لماذا يا أخوان؟ لأنه لم يؤذن لهم في الواقع، لم يؤذن لهم، فلا بد أن يكون يسمعه. ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله في صوت المؤذن أن يسمع من بقربه. نعم. باب استحباب القنوت. لا، لو لم يسمع إلا واحد من بقربه، ولهذا قلنا من بقربه. نعم. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. حدثني أبو الطاهر إذا نزلت المسلمين نازلة، إذا نزلت بالمسلمين فوق ما يوجد أشخاص تحت، لا لابد من القيد. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما. هذه من كيس الطابعة، ما هي عندك استحبابه في الصبح دائما؟ ما هي عندي أنا، اللي عندي نسخة محقق أظنها إسطنبولية. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائل اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. عندي الشيخ الكسر. وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف، اللهم العل لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اللهم صل وسلم. هذا قنوت النوازل لما اشتدت الضائقة في المسلمين من عدوهم في مكة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيهم الله عز وجل وأن يشدد وطأته على مضر وسمى. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز تسمية من تدعو له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى. وثانيا جواز التسمية في الوليد، فيكون في هذا رد على من كره التسمية بالوليد. قد يقول قائل إن هذا من باب الإخبار، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام كما أقر اسم عبد المطلب، بل كان هو نفسه يقول صلوات الله وسلامه عليه أنا ابن عبد المطلب. ولكن يجاب عن هذا بأن الإخبار عن شيء قد مضى وانتهى مقبول، لكن الوليد موجود. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب وإلى جويرية. فالظاهر أن التسمي بالوليد أنه لا بأس به. وفي أيضا دليل على التعميم بعد التخصيص لقوله والمستضعفين من المؤمنين. وإذا ذكر التعميم بعد التخصيص أو بالعكس، فهل يكون المخصص داخلا في العام أو يدل تخصيصه على خروجه من العام؟ في هذا قولان للأصوليين. القول الأول أنه داخل في العموم، فيكون هذا المخصوص مذكورا مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص. ومن العلماء من قال إنه لا يدخل في العموم، لأن تخصيصه وإخراجه من أفراد العموم يدل على أنه ليس داخلا فيه. والمسألة تكاد تكون قريبا من اللفظ، يعني من الخلاف اللفظ. وفي أيضا جواز الدعاء بمثل هذا الدعاء: اللهم اشدد وطأتك على مضر، مضر على سبيل العموم، ومضر قبيلة كبيرة من قبائل العرب. فكذلك إذا قلت مثلا اللهم اسجد وقعتك عرفوس على كذا على كذا فلا بأس، حتى لو كان فيهم مسلمون فإنهم إما أن يدخلوا مع العموم وإما أن يكون إسلامهم مخرجا لهم من هذا الدعاء. وقالوا اجعلهم عليها سنين كسني يوسف، بعض الناس يقرأ كسني يوسف وهذا خطأ، وإنما الياء مخففة لأن أصلها سنين لكن حذفت النون للإضافة، النون التي هي علامة الجمع حذفت للإضافة. فما هي سن يوسف؟ سبع شداد، كما قال الله تعالى في القرآن سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني جد قحط ضعف في المواشي، وهذا يدمر اقتصاد العرب لأن غالب اقتصادهم على هذا. ثم قال اللهم لعن لحيانا لحيانا ورعلا ولكوان وعصية، هؤلاء أفخاذ من العرب لأنهم كانوا أشداء على المؤمنين. وقوله عصت الله ورسوله، هل المراد هل هذا الوصف لجميع القبائل الثلاث أربعة لحيان ورعلا وذكوان وعصية أو للأخير فقط؟ الظاهر للأخير، يعني أنه بيّن أن هذه عصت الله ورسوله، وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. عصية مش اللي حصل؟ عصت الله ورسوله. فالغالب أن المعاني والأعمال تكون مقرونة بالأسماء. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سهيل بن عمرو حال المفاوضة بينه وبين قريش في الحديبية قال إنه سهل من أمركم، تفاؤلا بهذا الاسم. ولكن هل يقابل هذا التشاؤم؟ نعم، قال العلماء إنه لا ينبغي أن يسمي باسم يكون فيه التشاؤم، مثل صخر، لا يسمي ولدك صخر، إن سميته صخرا صارت أخلاقه إيش؟ كالحصى كالحجارة. ولا سمي أيضا حرب لأنه أيضا يدل على فتنة. فلا تقول مثلا سمي ولدك حرب فيأتي الآتي يقول هل عندكم حرب؟ تقول نعم عندنا حرب، هذا تشاؤم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود أشياء عجيبة من هذا النوع، من اقتران الأعمال والمعاني بالألفاظ. لكن هذا لا ينبغي أن الإنسان يتخذه شيئا يعتمد عليه، لأنه لو فعل ذلك لاستسهل الفاسق إذا كان اسمه إيش سهلا، واستيسر أمره إذا كان اسمه يسارا، نعم، واستصعب المؤمن إذا كان اسمه صخرا أو ما أشبه ذلك. لكن هذا في الغالب. يقول ثم إنه صلى الله عليه وسلم ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من أمر شيء ولا يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله أكبر، هذا كلام الله للرسول، ليس لك من أمر شيء. كيف الناس اللي دون الرسول لهم شيء من الأمر؟ أبدا. لما نزل ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ترك اللعن، لأن اللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وإذا كان ليس له من أمر شيء فليس له الحق أن يدعو الله بأن يطردهم ويبعدهم من رحمته. تبع يظلمون. وحدثنا أبو بكر بن عبد الله. هذه الأخيرة من كيس الطابع هي موجودة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كسن يوسف ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي عياش اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم كسنين اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال فقيل وما تراهم قد قدموا. إن في هذا الحديث على ما ترجم له أنه إذا نزلت المسلمين نازلة فإنه يقنت في الصلوات، وفيه دليل على أنه إذا زال موجب القنوت فإنه يتوقف بقوله وما تراهم قد قدموا. ومعنى وما تراهم الاستفهام، يعني أما تراهم قد قدموا، فدل هذا على أن القنوت يتقيد بموجبه ولا يزال. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة. وفيه أيضا أن القنوت يكون بعد الركوع، لأنه ذكر أنه يقنت إذا قال سمع الله لمن حمده. عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسم يوسف ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. لعن الكفار المعنى واحد اختلاف الله فيه. أيضا دليل على أن مما يشرع في القنوت الدعاء للمؤمنين بما يرى أنه مناسب للقنوت الذي قنت من أجله، وفيه أيضا الدعاء على الكافرين باللعن، لكن هذا على سبيل العموم، أما على سبيل التعيين فإنه لا يجوز. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لعن معين. نعم آدم. نعم. هل يقال أن هذا إيش؟ هل يقال أن هذا الفاعل يعني يقال فيه أنه مبتدئ؟ أي نعم. يقال فيه أنه مبتدئ. وقد صرح بذلك بعض الصحابة لابنه لما سأله عن قنوت الفجر قال أي بني محدث. نعم. لكن مع ذلك إذا صار إماما لك فتابعه. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تم بقانت يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. نعم. هذا ليس بقنوت، لكن الآن القانوت يقنوت فيما بينه وبين نفسه. هذا لا، المشروع في القنوت أنه يرفع الصوت ويؤمن المأمون. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين أحسنت. عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يدعو على ركل على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. زين. في هذا الحديث دليل على ما ثبت عند أهل السنة من أن القرآن ينسخ، وهذا الذي نسخ الآن هو اللفظ، أما المعنى فربما يقال إنه لم ينسخ لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقد قسم العلماء رحمهم الله النسخ إلى أقسام، من جهة البدل، ومن جهة النص. أما من جهة البدل فقالوا إن النسخ ينقسم إلى 3 أقسام: نسخ إلى بدل أشد، ونسخ إلى بدل أخف، ونسخ إلى بدل مساوي. أما الأول النسخ إلى بدل أخف فمثل قول الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخر الآية. ومثل قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فالنسخ هنا إلى أخف. ومثال النسخ إلى أشد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا نسخ إلى أشد. ووجه كونه أشد أن الناس كانوا في الأول مخيرين بين الصوم والإطعام ثم تعين الصوم، وفي هذا تضييق على المكلف. وأما النسخ إلى مماثل فكنسخ القبلة من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة. ووجه كونه مماثلا أن المكلف لا فرق عنده بين أن يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قال قائل: إذن ما الحكمة؟ نقول: أما الحكمة بالنسخ إلى الأخف فلوجهين. الوجه الأول بيان أن هذا أمر مهم يحتاج إلى العناية، ولكن الله خفف. الثاني بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بالتخفيف. انظر مثل الصلوات، أول ما فرضت كم؟ 50 صلاة، ثم نسخت إلى خمس بالفعل وخمسين في الميزان. وأما النسخ إلى أثقل فلبيان امتثال العبد وتحقيق العبادة وأنه يتعبد بأمر ربه، إن أمره بأخف فعل وإن أمره بأثقل فعل. هذا وجه. والوجه الثاني التدرج، التدرج بالشيء شيئا فشيئا، كما في الخمر نسخ إلى أربع مرات، أبيح ثم عرض بتحريمه ثم حرم في أوقات معينة عند الصلاة ثم حرم على التأبيح، فصار فيه فائدة الأولى بيان كمال التعبد لله عز وجل، والثاني التدرج في التشريع، وربما يقال الثالث زيادة الأجر، لأنه كلما كانت العبادة أشق كانت أعظم أجرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر التعب. وأما النسخ للمماثل فهذا هو الذي يقال أين الحكمة، فيقال لا بد أن تكون الحكمة في أمر يتعلق بالمنسوخ إليه لا بالنسبة للفاعل بالنسبة للمنسوخ إليه. وهنا الأمر ظاهر في مسألة القبلة، فإن الكعبة أفضل من بيت المقدس، على أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم، وأن الذين حرفوا ذلك من اليهود والنصارى حرفوه لا عن استناد إلى شر، بل هذا من عند أنفسهم. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار المنسوخ هل هو أكثر أو أشر. أما باعتبار النسخ فقالوا إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا، نسخ اللفظ وحده، ونسخ الحكم وحده، ونسخهما جميعا. فهمتم؟ نسخ اللفظ وحده كنسخ آية الرجم، آية الرجم كانت تقرأ في القرآن كما قال عمر رضي الله عنه، قرأناها ووعيناها وحفظناها، ولكن نسخت. الثاني نسخ الحكم دون اللفظ، يبقى اللفظ وينسخ الحكم، مثل آية المصابرة، فإن آية المصابرة المنسوخ باق في اللفظ، وهو أن الرجل يجب عليه أن يصابر كم؟ عشرة، وهي موجودة. والثالث نسخهما جميعا، ومثلوا لذلك بآية الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات ثم نسخنا بخمس، العشر الآن منسوخة لفظا وإيش؟ وحكما. فإذا قال قائل ما هي الفائدة من نسخ الحكم دون اللفظ، قلنا الفائدة قلنا هنا فائدتان، فائدة الأولى تذكير الناس بالحكم السابق سواء كان أخف أو أثقل، والثاني زيادة أجرهم بالتلاوة إذا كان المنسوخ من القرآن، فإنه إذا بقي تعبد الناس بتلاوته وزادوا أجرا. هذا بالنسبة للمنسوخ إيش؟ حكما لا لفظا. أما بالنسبة للمنسوخ لفظا لا حكما، فمن فوائده كمال التعبد لله عز وجل، وأن هذه الأمة تتعبد الله سبحانه وتعالى بما حكم به وإن نسخ لفظا، ويكون في هذا إظهار الفرق بين هذه الأمة وبين اليهود في مسألة الرجم. في مسألة الرجم اليهود حاولوا أن يخفوها من نص التوراة، حتى إن قارئ التوراة لما جاء يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على آية الرجل إنكارا وجحودا. هذه الأمة عملت بالرجم مع أنه لا يوجد في كتابها من حيث اللفظ، وهذا لا شك أنه على عكس مسار اليهود ومنهج اليهود. نعم. فإن قال قائل النسخ ممتنع عقلا، النسخ ممتنع عقلا لأنه إن كانت الحكمة تقتضي الحكم الأول فلماذا ينسخ، وإن كانت تقتضي الحكم الثاني فلماذا يؤتى بالحكم الأول؟ وهذا لا شك أنه تلبيس ويشتبه على الإنسان. صحيح، ليش إذا كان الخير في الحكم الناسخ فلماذا أتى المنسوخ؟ ولكن يقال في الجواب عن هذا إن الحكمة تتقدر بحسب حال الناس وزمان الناس، ففي أول الإسلام قد لا يكون من الحكمة أن نجابههم في الحكم الشرعي الثابت الذي علم الله أنه سيثبت، فنخاطبهم بأمر يناسب حاله، ثم يستقر الأمر على حسب ما يكون مصلحة دائمة. وما دامت الأحكام متابعة للحكمة فإن الحكمة بلا شك تختلف، فيكون الحكم المنسوخ هو الحكمة في حال إحكامه، ويكون الحكم الناسخ هو الحكمة في حال نسخه. نعم. لا هذا مو صحيح، هذا أنكره ابن القيم إنكارا عظيما في زاد المعاد، وقال هذا مستحيل، إنما قنت شهرا ثم تركه، والحديث لم يزل يقنت حتى فرق الدنيا ضعيف جدا. نعم. وحدثني ثلاث عندك رشاد نعم. وش تبقى ليش؟ لا لا لا لا بد أن يبقى، لا بد أن يبقى حتى يقع إمامه. يقرأ القرآن. يعني قل ما يقول. إيه لا ما دام إن كان الإمام قنط قبل الركوع. بعد رحمة الركوع. إذا نكرر الحمد. المأموم يكرر الحمد. الظاهر من الشيء العارض الذي لا يدوم لا يعتبر نازل، لأن هذا أمر يقع كثيرا، والرسول دعا لهؤلاء المستضعفين لأنهم مكثوا مدة. نعم. ثلاثة. حدثني عمرو بن ناقد. طيب. حديث جابر. إيش؟ حديث جابر تحرير حديث جابر. جابر في. ها؟ ها؟ اللي بحث سامح. أي طيب أنا نسيت أجيب بحث. واحد. إن شاء الله نجيب. وحدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب. قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. قول بعد الركوع يسيرا يحتمل أنه صفة لزمن، أي زمنا يسيرا، ويحتمل أنه صفة للقنوت، أي لم يطل القنوت. والظاهر الأول أنه لا لم يطل، لأنه إنما قنت كم شهرا ثم طلق. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من الصحابة يقال لهم القراء. والقنوت الذي أثبته أنس قبل الركوع غير القنوت الذي قيده بشهر بعد الركوع. القنوت الذي قبل الركوع هو طول القيام والقراءة، كما قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأما القنوت الذي قيده بالشهر فهو الدعاء على هؤلاء القوم، وهو الذي كان بعد الركوع. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنس يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وحدثنا ما وجد يعني حزن، الوجد بمعنى الحزن، والمعنى أن الرسول ما حزن على سرية كحزنه على هذه السرية، وحق له أن يحزن عليه الصلاة والسلام، لأنهم سبعون رجلا كلهم من القراء يقرؤون القرآن، وهؤلاء حقيقة أمرهم عظيم وهمهم كبير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له ملجأ إلا الله عز وجل، فصار يدعو على قتلتهم. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يزيد بعضهم على بعض. عندي بهذا الحديث. نعم شكرا. بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف ابن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان ثم وقع ساجدا قال قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. نعم. الظاهر هذا من باب اختلاف السنة وأنه يجوز قبل الركوع وبعده. لا لازم الظاهر. بعضهم فرق بين هذا وبين قنوت الوتر ولكن الظاهر جافر الأمر واسع. نعم. هذه مسائل قد تكون أنه كما قلت لم يحضر أو أنه نسي في احتمال نسيان أو أنه لم يحضر لكن وقد ثبت حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كل الصلوات الخمس كلها في النوازل يقنت فيها لكن أكثر قنوت عليه الصلاة والسلام في الفجر والمغرب. نعم. آية الرجم التي نسخت لفظها دون حكمها هل هي التي توجد في التفاسير الشيخ والشيخة إذا زنا يرجمهما البتة نقل من والله زنا بين لا مين ليست هي هنا لأن هذا الشيخ والشيخة إذا زنا يفرجمهما البتة نكال من الله جزاء بما كسب نكال من الله والله عزيز حكيم يخالف الحكم السابق لأن الحكم في الرجم مقيد بماذا؟ بالحصان سيء. يقول الشيخ الشيخ معناه كبير السن وبناء على ذلك لو زنى الصغير لا يرجم ولو زنى الشيخ وهو لم يتزوج لا رجم فهذا لا سبب ولا يمكن أن يثبت القرآن الكريم بهذه الرواية الضعيفة التي تخالف ما ثبت في الصحيحين لأن عمر أعلن على المنبر قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصل طيب وعما في قوله على من زنى يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا أحصل يعني فهذا الذي اشتهر عند الناس ليس بصحيح أولا لمخالفة الحكم والثاني أن مثل سنده لا تثبت به لا تثبت به القرآن لا تثبت به القرآن. نعم. باب نعم. صفة الدعاء للمصلي بينه وبين نفسه قبل الركوع إذا ركع دون صلاة الفجر لا هذا غلط. نعم الصحيح أنه لا قنوت في الفرائض أبدا إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة. نعم. هو القنوت والدعاء وطول القيام يسمى قنوتا. نعم. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حدثني حرملة بن يحيى التجيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك. قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. هذا الحديث في دليل على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر ينتابه ما ينتاب الناس من النوم وطلب الراحة وغيرها، وقد أكد ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إنما